محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين من تبعهم بإحسان الله المدين. أما بعد، مركوز جدا سمعيني ولا مش فلا يسمى فيه التثليث. نحن مسح الرأس فلا نسنن إيه؟ مسح الرأس في الوضوء السنة عندنا إنه مرة واحدة مش ثلاثة فلا نسنن مش شغال بتستعلم فلا يسلم فيه التثبيت فلا يسلم فيه التثبيت كما في مسح الخف المسح على الخف السنه مره واحده مش ثلاثه مسح على وسط الوضوء مره واحده مسح الخف مره واحده ده جايب لك من صوره ايه؟ جايب لك النقط بتاعها بقى فنوقد الاستنجاء انت كتبت ايه؟ كتبت نحو مسح الراس فل او نحو مسح الراس فلا يسلم فيه التثبيت كان في مسح الخف فنصر بالاستنجاء السنه في الاستنجاء ايه؟ طبعا انتوا عارفين استنجاء يعني ايه؟ مش طيب فنحن نمنع اكتب فنحن نمنع الاستنجاء فنحن نمنع الاستنجاء المعنى الذي فنحن نمنع الاستنجاء المعنى الذي صمم الذي مسح الراس ومسح الاستنجاء فنحن نمنع الاستنجاء المعنى الذي مسح الراس ومسح الخف أنه تقدير حكمي وهو أنه تقدير حكمي غير معقول المعنى وهو أنه تقدير حكمي غير معقول المعنى فلا يسن فيه التثنية فلا يسن فيه التثنية ويسلم فيها الاستنجاء التثبيت بقى سنة فيها الاستنجاء لأنه تطهير حقيقي وليس حكمي لأنه تطهير حقيقي وليس حكمي يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو جالس يسأل قال مسح الراس مسح الخف لا يسمى فيه التثبيت نوقظ بالاستنجاء والاستنجاء يسمى فيه التثبيت يروج العلم في صوره ومحل الحكم ده النار انا عرضت عليه بالدفع بمعنى الوصف يعني منع وجود المعنى الذي صار العلم علاجا فبقول له ايه؟ بقول له مسح الراس لا مسح الراس لا يسمى فيه التثليث ومسح الخف لا يسمى فيه التثليث ليه؟ لأنه طهارة حكمية غير معقولة المعنى طهارة تعبدية حكمية غير معقولة المعنى مش طهارة حقيقية مش أنا راسي متوسخة فلما أعمل كده أقل إيدي وأعمل كده في الوضوء أنا نظفتها لا الخف بتاعي مش متوسخ ولما أنا بقى أتوضأ وبمسح على الخف أو على الإزاء أو على الشراب بمسح عليه من فوق ده مش طهارة حقيقية، لو كانت طهارة حقيقية بمسح عليه من تحت. إيه اللي أولى بالمسح؟ باطن الخف أم ظاهره؟ باطن الخف ولا ظاهره؟ باطن الخف لو طهارة حقيقية إنما دي مش طهارة حقيقية، دي طهارة حكمية، طهارة تعبدية. فأنا بقول له أنا بمنع المعنى الذي سبق العلة علة لأجله، بقول له مسح الخف ومسح الرأس ده مش طهير حقيقي. تطهير حكم فلذلك لا يسن فيه التثليث انما الاستنجاء دي طهاره حقيقيه يسن فيها التثليث ليه؟ لتوكيد الطهاره لتاكيد الطهاره لتاكيد طهاره المحل تمام؟ يبقى الدفع بمعنى الوصف هو معنى انت كتبت خلاص راجع اللي انت كتبته بقى الطريق الثاني من طرق دفع الاعتراض الاول من الاعتراضات الوارده على العلم المؤثره الدفع بمعنى الوصف هو منع وجود المعنى الذي صارت العله علته لاجل نحو مسح الراس فلا يسمى فيه التثليث كما في مسح الخف فننقض بالاستنجاء، فنحن نمنع، نحن نمنع في الاستنجاء المعنى الذي في مسح الرأس ومسح الخف، وهو أنه تطهير حكمي في مسح الخف ومسح الرأس، تطهير حكمي غير معقول المعنى، فلا يسن فيه التسليس لأنه ما في النص عندك يفيد، لا يفيد، لأنه تطهير طهارة حكمية غير معقولة المعنى، فلا يسن فيه التسليس، لأن التسليس كتبت كده، لأن التسليس لتوقيت التطهير، كتبت كده، لأن التسليس فنحن نمنع في الاستنجاء المعنى الذي في مسح الرأس ومسح الخف. ليه؟ ليه نمنع؟ وهو أنه تطهير بحكم غير معقول المعنى، فلا يسن فيه التثليث، لأن التثليث لتأكيد التطهير، يعني لتأكيد التطهير، بمسح مرة وبمسح المرة الثانية للتأكيد، وبمسح المرة الثالثة لزيادة التثليث، لأن التثليث لتأكيد التطهير فلا يفيد في مسح الرأس ومسح الخف، ويفيد في الاستنجاء، ويفيد في الاستنجاء لأنه تطهير حقيقي وليس حكمي. يبقى لو كان النص الأول هتكتب ده بس، لو جيت كده قال المصنف رحمه الله والثاني منع عن العلم في سورة النقط، ويخليه لا يسمى في المسح التثليث لأنه لتوكيد التطهير المعقول، رحت حطيت مجموعة هتكتب الطريق الثاني في الطرق في الاعتراض الاول من الاعتراضات الوارده على العله المؤثره، الدافع بمعنى الوصف هو منع وجود معنى لاثاره العله اجلدا لازم مسح الراس فلا يسمى فيه التسليس كما في مسح الخف، فنقض بالاستنجاء، فنحن نمنع في الاستنجاء المعنى الذي في مسح الراس ومسح الخف، وهو انه تطهير حكمي غير معقول المعنى، فلا يسمى فيه التثليث، لان التثليث لتوكيد التطهير فلا يفيد في مسح الراس ومسح الخف، ويفيد في الاستنجاء، لان الاستنجاء هي نهى الطهاره حقيقيا، تطهير حقيقي وليس صحيح حكم. خلاص كده التاني زي الفل، نطلع على التاني. نعم. ويفيد في الاستنجاء، ويفيد في الاستنجاء لأنه تطهير، التسليس بقى يفيد في الاستنجاء لأنه تطهير حقيقي وليس إيه؟ حكم. لو جينا نتكلم عن الثالث والثالث، إيه الثالث ده؟ يعني الثالث الطريق الثالث، يعني الثالث من طرق دفع الاعتراض الأول من الاعتراضات الواردة على العلة المؤثرة هو إيه؟ الدفع بالحكم، وهو منع وجود الحكم في صورة النقد، منع وجود الحكم في صورة النقد، تخلف عن تخلف الحكم، منع تخلف، هو منع تخلف الحكم، منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقد، منع تخلف الأصل وجودة الحكم، وجودة العلة في الفرع، وتخلق الحكم. أنا بقول لك لا، الحكم ثابت، موافق إن العلة موجودة في الفرع بس الحكم مش مخالف، الحكم ثابت. طيب، والثالث قال هو الدفع بالحكم وذكر له أمثلة، خروج النجاسة علة للانتقال ومنك بدل المعصوب، علة للانتقال المعصوب، وحل الإبداع لحياة موجب أن في عصمة الماء كما في المغمصة فيضمن الجبل الصائل فنوقض بالمستحارة والمذكر ومال المال، فأجاب على بقر المال، فأجاب عن أولين المانع، لكن هذا تخصيص للعلة وهذا تخصيص للعلة، ونحن نقول به. وفي الثالث لأن لا يسلم حمل الإله هناك العصمة في مال الله، بل إنما انتفت بالله، دي آخر حاجة هنحطها في المال، يبقى المال بتاعنا أو فصل في دفع العلة للمؤخرة، لغاية فين؟ الباب بغيت الضابط المنتزع مش معانا الضابط المنتزع والضابط المنتزع مع هذه الصوره ان المعلل يتبع حكمه اجتمعنا يبقى خير من ايه ومثالث ان انا بسبب الحين بالذات هناك الرسم عمال البالي انما انتفى بالباب هنشرح الكلام ان شاء الله يعني ايه بقى كلام لو انا جيت في الامتحان قلت لك والثالث قال المصنف رحمه الله والثالث قال ودفع الحكم وفرع له مثيره هتجد انت الرايه هتشرح لغايه بل انها انتفت من الباب انها هتقول دلوقتي اكتب بقى كده ايوه والثالث قوله والثالث يعني ايه والثالث ايه الطريق الثالث الطريق الثالث من طرق دفع الاعتراض من الاعتراض وردا عن علم السلف عن الدفع بالحكم الدفع بالحكم ومعناه معنى تخلف الحكم عن العلم في صوره الطريق الثالث حلال ليك ان انت دبحتها وكلتها بس واجب عليكم تدفعوا لي ثمن حل الإدلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال كما في المحمصة اللي هي دي المحمصة يعني حالة الضرورة حالة الهلاك كما في المحمصة فيضمن الجمل الصائم فيضمن الجمل الصائم يعني ايه الجمل الصائم؟ الجمل الهاج المعتدي جمل هاج واعتدى يجري هيدوس في الناس هيعمل اذى في الناس يجوز ليا ان انا اقتله ليه؟ لحياء الموجة عشان احافظ على الناس اللي هيدوس عليهم هم طايح في الناس يجوز ليا ان انا اقتله ولكن هضمن تمام طيب الثلاث امثله دول اللي هما كانوا ايه؟ ذكر خروج النجس على الانتقاض مثل المغصوب على الملك المغصوب حل الاتفاق لحياء الموجة لا نافع اصلا الثلاث امثله دول انوقدوا بالاستحاضه بعد كلمه الصالح اخر حاجه كتبتها الصالح صح؟ كلمه فنوقد بالمستحاضه فنوقد بالمستحاضه والمدبر ومال البالغ فنوقد بالمستحاضه والمدبر ومال البالغ على الترتيب طبعا فنوقد بالمستحاضه على اول مثال والمدبر على المثال الثاني عشان انت تكتبهم في الامتحان فنقض المال الباغي والمستحاضه والمدبر فنقض الاول احنا رتبنا الامثله ومرتبين كمان النقض عليهم في خليج دقيق فنقض الاول بكذا ونقض الثاني بكذا ونقض الثالث بالنسبه انا وافد صعب ان حافظنا خطا على خط ممكن عبرنا بصيغه اخرى يعني نفس الكلمه ولكن بصيغه اخرى طبعا صح هو مش القرآن لازم يكتب بالحرف ولكن لو هتغير في المعنى لازم طبعاً. تكون فاهم كويس عشان المعنى دي كانت صح لان انت ممكن تقول انا مش حافظ الكلام الصعب لكن هكتب بالمعنى لو خالف التعبير يبقى كتبت غلط وصول الفهم في علم التركيب جدا وممكن اجابتك في الامتحان تبقى صح او اقل من صح وما تستغربش لو كلمه الاجابه كده وبينها هو ده بس اللي انا عايزه ما تقولش بقى طب ايه شكل الابداع الناس هتقول حاجات في الدراسه العظيمه انت مش هيديني درجه لا لو كتبت اللي انا مليتهولك بالنص هتاخد 50 من 30 حتى لو كان نص صح هتاخد عليهم 50 اذا معقول هيديك الدرجه دي عشان دول مش هو ده اللي انا قلته لك هو اللي انا قلته لك لو كان تمام خالص هتاخد عليه الدرجه دي وصول الفتح مش كبير كان يعني فنقض بالمستحاض والمدبر ومال البال الثلاث امثله هقول لكم توضيح قبل ما نكمل هشرح لك الثلاث امثله المثال الاولاني خروج النجاسه علة الانتقاض تماما والمستحاضه يخرج منها الدم هو النجاسه حلو ولا ينتقد الوجود يبقى وجد في العله في صوره تخلف الحكم وجد في العله اللي هي خروج النجاسه في صوره المستحاضه ولم ينتقد الوضوء تخلف الحكم اللي هو ايه؟ انتقاد الوضوء بالسالب ده المثال الاول شرح المثال الثاني ملك بدل المغصوب عله لملك المغصوب ماشي فنقض بالمدبر فوجود ملك بدلا لا يوجد ملك لا يوجد ملك فوجد في العلم اللي هي ملك بدل المغصوب وتخلف الحكم اللي هو ايه؟ ملك المغصوب اللي هو المدبر رقم ثلاثة حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال فيضمن الجمل الصائم حل الإتلاف جواز الإهلاك للبقاء على حياة النفس لا ينافي عصمة المال فيضمن اللي انت اتلفته الغنم اللي انت ذبحتها اللبن اللي انت شربته التفاح اللي انت اكلته الجمل اللي انت قتلته فيضمن الجمل الصائم فنوقض بالايه؟ المدبر مال الباغي نقض بمال الباغي اللي هو مين؟ الخارج على الحاكم الباغي اللي هو المعتدي يعني في الحرب بين الحرب وبين الاعداء. طيب الاعداء انا لو لفيت ورا معسكر الاعداء ورحت قتلت خليلها او أهلكت طعامه أو سكبت ماء أتلفت ماء البال. طيب أنا أضمن مرضى مشي أوجدت العلم في سورة دخلت أنا العلم في حياة الموت أنا رحت عملت كده عشان أحافظ على حياتي وحياة الناس ماشي جواز الحب والطمام زي الجمع الصار لا هنا مفيش طمام يبقى وجدت العلم في سورة دخلنا في الحب هنرد احنا الأول فاهمين شوية دول؟ دول مش محتاجين كتابة صح؟ فدول كتابة المستحاضة المضافة ومعين الله هتكتب بقى كده وأوراد الإيمان وأوراد الإيمان فخر الإسلام المستوي أوراد الإيمان فخر الإسلام المستوي هذا الجواب ليس نفعاً بالحكم التخصيص للعلم ونحن لا نقول به ونحن لا نقول بتخصيص العلم هذا الجواب ليس دفع بالحب بل هو تخصيص للعلم ونحن لا نقول بتخصيص العلم جاءوا أمثلة بدفع بالحب خروج النجاسة عن الانتقاض أنظر المصطلحات من كتاب المقصود إلا الملك المقصود وأنظر بالمراقبة أجل هو قال سبب تخلف الحكم في السلطين المال في المصطلحات فالعصر ودفع الحرب وفي المعاد نظر له على قابليات التمليك على قابليات الانتقال من ملك إلى ملك صدر شيخ حتى مش دفع الحكم دفع الحكم معناه تخل منع تخلف الحب كده ان الحكم يخلف هذا ليس هذا الجواب والاستدعاء عن الحكم بل هو تخصيص العلم ونحن لا نقول المثال الثالث بقى اللي قاله سقراط اللي قاله تستوي ان حل الاتلاف يعني حل جواز اتلاف ماده غير المثال الثالث ان جواز اتلاف ماده غير لإحياء الموجة أن جواز إتلاف مال الغير لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال لا ينافي عصمة الغير المال ثروف لا ينافي عصمة المال لا ينافي عصمة مال الغير يعني كما في المرمصة كما في المرمصة الثالث هو اجاب. لا هنا بالمزدوج بيجاوب عن اعتراض الدبوسي مع الإمام الدبوسي مع بعض. وأجاب عن ذلك البزدويان بأن لا نسلم. لا نسلم مع حل البلاد، لا نسلم مع حل البلاد ينافي غرض اسم الله. لا نسلم أن حل البلاد ينافي غرض اسم الله في هذه البلاد. لا نسلم أن حل البلاد ينافي غرض اسم الله في مال البلاد. لا اعترف ان جواز الاتلاف جواز الاتلاف من الباقي يتعارض مع عصمة مال الباقي. اكتب بقى فان عصمة مال الباقي لم تنتهي، يعني لم تسقط عصمة مال الباقي، لم تنتهي بحل الاتلاف. عصمة مال ما سقطتش بسبب حل الاتلاف، لا سقطت بسبب الباقي. لأن لا نسلم أن حل الإتلاف ينافي العصمة في مال الباقي، فإن عصمة مال الباقي لم تنتفي بحل الإتلاف بل انتفى بحل الباقي. بل انتفى بالباقي. بل انتفى بالباقي. إذا العلة كانت في حل الإتلاف لحل الممكن. العلة كانت حل الإتلاف لحل الممكن. طب الحكم باقي العصمة اللي هو وجود الأمر. وجود الأمر. الحلة العلة حل الإتلاف لحل الممكن. الحكم بقى الإيه؟ بقى عصمة المال. يعني وجود الضمان. ده خلاص. طب في سورة النقد بقى العلة حل الإتلاف لحل الممكن المال الباقي هي العلة. لكن الحكم اتخلف اللي هو عدم بقاء عصمة، عدم بقاء عصمة المال الباقي ووجود الضمان. يبقى وجد العلة في صورة وتخلف الحكم. لا احنا بنقول الحكم هنا ما تخلفش بسبب حل الاتلاف، ولكن عصمة مال الباقي ما سقطتش بحل الاتلاف، عصمة مال الباقي سقطت بحل الباقي. يبقى احنا كده اخذنا من اول فصل في دفع العلل المؤثرة لغاية والضبط. اخر حاجة والضبط اللي هو لغاية يعني تنافي العصمة في مال الباقي، بل انما انتفت بالباقي. الدكتور ابو بكر شرح معاك لغايه ايه؟ هلا خلص تفصيل العلم، خلص تفصيل العلم، خلص فيها صح؟ لحد منه فساد ومنه فساد الوضع. ما هذا ربنا يبارك فيه. طيب احنا كده ان شاء الله الحمد لله خلصنا، والامتحان زي ما اتفقنا وربنا يوفقنا ان شاء الله. يا دكتور لو سمحت المسألة اللي هي بتاع العبد ديت مش عارفين فيها العلة والحكم، مش واخد بالي منها. انت قلتها بقولها لك مسألة العبد والبطل. العبد ملك بدل المقصود، علة لملك المقصود، فنوحد بالبطل. العبد المبطل لا يعتبر ملك بدل علة لملك. لو انا مع لو العبد المدبر واحد استولى عليه، صاحب العبد المضافر استولى على ثمن العبد المضافر، لا يعتبر هذا علة تصلح للقاصد ان يتملك العبد المضافر. يبقى دي سنة النقد. بس احنا بنقول ان الحكم هنا مخالف للمال وهو النصر الى العبد وعدم قابليه من التمليك. يعني عدم قابليه العبد المدبر للانتقال من ملك الى ملك، لان العبد المدبر ده بدل ينتظر الشريك، مش بدل العين، ولكنه بدل اليد الكفايه. لان حتى صاحب العبد المدبر لا اصبح لا يملك عينه، بل يملك منافعه ان هو ياجره بره. على الاقل طول ما هو على قيد الحياه، اول ما السيد يموت العبد يصبح حر. شكرا.